فلا تنسوا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها وكل صغير وكبير

سيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال.